أنه ولد زانية ولا زانية على أنه ولد زانية، فقالوا كلامه هذا سحر. فقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، فقال آخر بل هو ابن الله، فقال آخر ثالث ثلاثة، فقال آخر بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو القول الحق، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة. هي تأتي للفعلة ولد زنية هكذا، وتأتي أيضا تصح ولد زنية إشارة إلى الفعلة الواحدة.